بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السؤال الثاني من الأسئلة في القرآن الكريم عن الجبال. من البديهي أن الجبال في شكلها وحجمها ووضعها تسترعي انتباه الإنسان وتثير تساؤله عنها، لأنها أخذت حيزا كبيرا فيما يخالط الإنسان في تفكيره وفي معاشه، وقد لفت القرآن الكريم إليها نظر الإنسان في معرض بيان القدرة الإلهية مقرونة مع أخص المخلوقات وأعمها، خاصة عند سكان الجزيرة العرب، كما في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. قال بعض المفسرين: بدأ بالإبل كيف خلقت لعجيب خلقتها، وهي أقرب إليهم من غيرها لأنها جزء من حياتهم، وثنى بالسماء لأنهم يقلبون النظر إليها رجاء السحاب والمطر والمرعى من أجل هذه الإبل. فإذا نزل المطر لجأوا إلى الجبال لتكنهم عن الأمطار في كهوفها ونحوها، فإذا كف المطر مشوا في الأرض للسقي والمرعى. وكل هذه المسميات من الإبل والجبال والأرض آيات على قدرة الله تعالى، فكما أن في خلقة الإبل بصورتها وقوتها ومنافعها آية، كذلك رفع السماء مع حفظها على سعتها وارتفاعها ومرور آلاف السنين عليها آية كذلك، وكذلك الجبال في إيجادها وكيف وجدت على تلك الحالة قوة وصلابة وحجما وضخامة، فلا شك أن تسترعي انتباههم ويسألون عنها. وجاء السؤال بقوله: ويسألونك عن الجبال وقل ينسفها ربي نسفا. وبتأمل نصوص الكتاب عن الجبال نجدها يمكن تصنيفها إلى الآتي: نبدأ إيجادها وكيف وجدت وهو المتقدم، وإلى الجبال كيف نصبت، ثانيا وجود الإدراك والإحساس على ما يعلمه الله منها كما في قوله تعالى في عموم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والجبال شيء من الأشياء، وكذلك في خصوص جنسها بالذات: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وتفيد هنا بقوله تعالى وكنا فاعلين لدفع توهم الاستبعاد كما في قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحا، وقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وقوله يا جبال أوبي معه والطير. وهنا يحسن التنبيه على تسبيح الجبال وتأويبها مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، من أنه تسبيح له حقيقة يعلمها الله سبحانه ونحن لا نعلمها، وليس كما يقول البعض إن المراد منه هو الدلالة على التسبيح، لأن الدلالة أمر عام في حق جميع الخلق، فلم يبق لذكر نبي الله داود واختصاصه مكان. وقد جاءت الدلالة العملية على تلك الحقيقة بما يسميه الأصوليون دلالة اقتران، وذلك في قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن يعمل سابغات. فإلانة الحديد له عليه السلام خصوصية وهي فوق الإدراك، فكذلك تسبيح الجبال معه فهو فوق الإدراك كذلك، إلا أننا شاهدنا عمله في الحديث ولم نشاهد ولم نسمع ما يكون من الجبال من التسبيح. وجاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيث سبح الحصى في كفه وسمع الناس تسبيحه وحن له الجذع وسمع الناس حنينه، فلا مجال لشك ولا لتوقف في إثبات تسبيح الجبال لله تعالى. ثم جاء قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ونحو ذلك من الآيات التي تثبت للجبال إدراكا وتسبيحا لله تعالى. أيضا من تصنيف مواضع الجبال بيان منافعها والحكمة من إيجادها، منها قوله تعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، أي أرسى الأرض عن الاضطراب بالجبال، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي وهي الجبال. ومن المنافع قوله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، أي نعمة، وقوله عن أصحاب الحجر: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وقوله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم. ومن ذلك مواقف الجبال وعرض القرآن لها الدلالة العملية المشاهدة بقدرة الله تعالى على التصرف في تلك الجبال كيف يشاء، من ذلك اندكاك الجبل لما تجلى الله تعالى إليه كما أسلفنا مع موسى عليه السلام، ومن ذلك قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وذلك لما امتنع بنو إسرائيل قبول ما جاءهم به نبي الله موسى عليه السلام وقد صرح باسم الجبل في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، والطور هو اسم الجبل، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا: سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ويلاحظ أنه بلغ بهم منتهى العناد حيث يهددون بالجبل فوقهم ومع ذلك يجيبون بقولهم سمعنا وعصينا، فمتى نحن إذن ننتظر منهم أن يسمعوا أو يطيعوا؟ إنهم لا يفهمون إلا لغة القوة والغلبة والإذلال والقهر، وحين ذاك يستجيبون. خامسا من أحوال الجبال في القرآن نهاية أمرها ومصيرها، وهذه الحالة هي التي جاءهم الجواب عنها بقوله تعالى: فقل ينسفها ربي نسفا، وتتمة الجواب يبين مدى قدرة الله تعالى في صورة ذلك اليوم ومشاهده، وذلك في قوله تعالى بعدها: فيذرها قاعا أي أملس أو مستنقع ماء، والضمير عائد إلى الأرض بعد نسف الجبال أو إلى الجبال ذاتها، صفصفا أي متساوية تساويا مصفوفة متراصة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا مرتفعا ولا منخفضا، يومئذ أي حين يعينون الحقيقة يتبعون الداعي، داعي البعث لا عوج له ولا محيد عنه، وخشعت الأصوات للرحمن أي خوفا وهيبة فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، مواقف عصيبة ومشاهد رهيبة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، الجبال تنسف والسماء تطوى والشمس تكور والبحار تسجر والنجوم تنكدر، اللهم سلم سلم. وهذه الحالة جاءت نصوصها في كتاب الله كلات: أولم ترتجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال والارتجاف الاضطراب كحالة الزلزال. ثانيا: تحمل الأرض والجبال وتدك، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثالثا: تصير بعد الدك كثيبا مهيلا أي كثبان الرمل، ثم تبس بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. رابعا تكون كالعهن المنفوش أي كالصوف المهيئ للغزل. خامسا تسير بين السماء والأرض كالسحاب، وإذا الجبال سيرت وهي تمر مر السحاب. سادسا وفي هذا التسيير تتلاشى كالسراب، وسيرت الجبال فكان السراب أي لا شيء، كما بين تعالى أن السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأعطاه حسابه. والعبرة والموعظة من وراء ذلك كله هي: أولا في القدرة الإلهية التي نصبت تلك الجبال في أنحاء العالم، ولو اجتمع سكان العالم كلهم على أن ينصبوا جبلا واحدا لما استطاعوا ليقفوا عند حدهم من العجز. ثانيا أن الجبال مع حجريتها وقسوتها فإنها تؤوب إلى الله، وهي ألين من قلوب بعض البشر، كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، لما صعد صلى الله عليه وسلم عليه ومعه أبو بكر وعمر اهتز بهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. ثالثا استعظامها واستنكارها ما استهانت وتجرأت عليه النصارى من ادعائهم الولد لله سبحانه، كما في قوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. رابعا نهايتها المحتومة من نسف ودك وبس وتسيير وتلاش كالسراب في سلسلة أحداث نهاية العالم واختلال نظامه، وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، مما يذيب القلب رعبا ويذهل العقل هلعا ويشيب الطفل جزعا. ما لو عقله المشركون لبادروا بالإيمان، أو تذكره المجرمون لعادوا إلى الإذعان. وكلما تذكره المؤمنون يزيدون في الطاعة والإحسان. وصدق الله العظيم: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ونسأل الله العفو والعافية. وعودة إلى السؤال والجواب مرة أخرى، نجد مقابلة بليغة بين سؤالهم عن أعظم مظاهر القوة عندهم، يسألونك عن الجبال فيأتي الجواب في غاية الاستهانة بها: ينسفها ربي نسفا، أي أن ما تتعاظمونه في حسابكم هو أدنى ما يكون في قدرة الله. ثم إن الإتيان بمادة النسف التي في دلالتها الشدة والقوة والقدرة بدلا من يذهبها أو يذيبها، لأن في النسف ما يخلع قلوب المعاندين ويرعد فرائصهم، وهو الذي يناسب مع مظاهر القوة التي ذكرت بعد النسف، فيذرها قاعا صفصفا إلى قوله: وخشعت الأصوات للرحمن. كأن الصورة قد خلعت قلوبهم، فتراهم وهي تتلى عليهم وقد خفقت رؤوسهم ووجلت قلوبهم من أثر هول تلك الصورة. وجاء قوله تعالى بعدها: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ولا يستطيعون الاعوجاج عنه، فمن باب أولى تسمعون الداعي اليوم إلى الله وتؤمنون به وتطيعونه لتسلموا من هول ذلك اليوم الذي لا تنفع الشفاعة فيه إلا لمن رضي الله له قولا، ولن يرضى إلا عمن آمن وعمل لذلك اليوم الذي تسير فيه الجبال وتنسف نسفا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.